هذه الأرض المسفرة لما تدفن فيها أرض ربية يعني لا تدفن، هذا يحفر فيها قبر أبدا. وما الذي أدراه أن يموت هنا؟ يمكن يموت في البحر، يغرق في البحر تأكل الحيتان. لا ما يصح أبدا، المسبلة لا يجوز فيها حفر.